هو يريد ان يصل هذا المخاطب الى معنى في هذا النص بمعنى التربية أو بمعنى التعاقد والإحسان والإنعام والتعارف على التفضل. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إحنا لا نعرف التفضل ما شاء الله. أنا كلامي إيه بعد الربوبية من مقتضيات الربوبية. من مقتضيات الربوبية مقتضيات الربوبية الربوبية إيه؟ والربوبية تربية. يبقى قول اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. الذي خلق ولا خالق في الحديث الا الله. ايه معنى الخلق؟ الايجاد من عدم على خلق ايجاد الذات في فضل او جعل خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور هذا العالم. خلي بالك من القران احيانا تاخد كلمه الجعل لهذا الخلق. واحيانا تاخد كلمه الجعل بشيء موجود تحول من شيء اخر. يبقى قال يا رب جعلت العاشيه مهدا. جعلت الخلق مكتبا. الذي خلقكم الخلق ولذلك الخلق لله حقيقي والخلق اذا وصف فيه غير ظلم يعني المظلوم تبارك الله احسن الخالقين التي خلق الله لا تخلق الا حقيقي. فإذا كان شيء من الذكاء أقول لكم أن وقلت هذه العبارة أن خلقت الفكرة دي إذا اشتركت بزوجات إنما بدأت بها موقفات من الله والخلق. يبقى إذا تبعت كده هذا الخالق الحقيقي لا خالق الحقيقي لكل شيء إلا الله هو الخالق. يا أيها الناس منها توجيه نفسه اكثر حاجه ومش عارف تقول لما تستخدم الناس لا يشكون الممكن ان يتراضى الى دين المخاطر او المستدعى الشيخ من نفس الحديث. فيرد الإمام أبو المسح الشرطان إلى أشهر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم، مش من نفسك يعني من أنت. وتمنع تكونين رسولا من أنفسكم. يبقى من نفس الجنس رد عليه ان كل موضع خاص او كل لفظ خاص بموضعه. فالنفس اذا اريد بها ولاه الجنس لا يلزم ان يراد بها نفس الجنس. يبقى الراي الراجح ان حواء خلقت من ضلع ادم الايسر. طيب يعني نستطيع ان نجد من الان في كل واحد العلم يعرفه. العلم ما يعرفش لما استعرض لابد ان ترانيه ممكن ترانيه حتى لا يتوحد المستند الا في المساله قولا واحدا. المساله هي رايين وراي واحد الأول وأن الأول بلد أحسن بلد أهل. لا، لأولاد عليه مهم. على الرجال من شخص الحديث عليه مهم ليس أولاد الحديث وليس أولاد التصرف معنى المشركين وإنما أولاد عن الجانب تختلف عن طبيعة الآل. يعني مثلا استنوا من نبي ابراهيم حنيف الحنفي حنف احد معناه ايه؟ قال يا ابن الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك فالمرأة خلقت من عين عنصر الرجل. وهذا أسمى ألوان التكوين المرأة ليس من عنصرين مختلفين وإلا لتبين نظر المرأة. ولذلك الرجل يعالج تكبره قل يا ربي من كبر إعجابا بتراثه انظر خلايا بين الناس من التكوين. لو فكر الناس ما في ذلك بقومهم فاستشعر الكبر شكرانه ولا شيء. هذا الابن ادم مثل الراس مكرمه في اطفاله وفي اطفاله انف يسير واذن يطيح هاتيكم والعين مصدق والصبر معلوم يا ابن الصغار ومقبول الصغار لا تقصر فانك مقبول ومصروف. الاصل كله من الناس الكافر الفتي اتباع ابوه ادم وام حواء فان يكن له في اصلهم شرف يا جماعه هو يبقى مش قادر نفس الذهب ولا الشعار ولا الاحجار والمره جاي الكرتون ولا الخشب ولا العنصر واحد فهو وجه اخرين فهو يتميز التميز في بعض اخرى. اذا يسال الله تبارك وتعالى ومضينا في التفكير ووصلنا الى الايات التي تتحدث عن المراه قول الله تعالى والناس اتخذونا نشوزا ونحن فعلتهن ونمرون في المضاجع وبينهن كان واضح ان هذا في شيء اكثر من هذا. يجب ان نسال ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. أولا إلى بدعة السر وبعض الأدلة القرآنية التي لا تحقيقها. لما رسول الله أنا وضعت الأفعال في نهاية المطاف قول الظهور أرجع وأوضح الأدلة قرر في نصوص الأدلة أن هو عن جهاز الموضوع. لأنه خلق مستقل خلق أهل خلق مستقل خلق أول خلق مستقل فلا يقف يقف فيها على خلق الأول وإن شاءت جيلا من بل كان حرام ولا بس منهما بس منهما رجال كثيرا ونساء. أولا خدم الرجال على النساء. ثانيا هو بيشكر ويناقش النساء. كيف المخرج؟ قالوا خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا امر الرجال تفضيل على الشهره. الشهره بما اتعب الخروج والظهور والرؤيه وامر المراه في الغالب مبني على الكسب. فالقران دائما يكلم عن المراه لا يذكرها بشكل صريح إلا في الموطن الخاص به لا إيمانا لها وإننا سترا وتكريما وتقديرا. ثانيا أصل الحياة مرور بعمر الرجل في علامة الجنة والوقت ان خرج تدخل على سبيل المساعده وليس الاصل. فالاصل في اداره عدد الحياه على رجل فلا يجنبه من الجنه الا شقاء الرجل انه ولد يكون حركه الحياه وعدد الحياه. طيب لماذا قسم رجال في رجال النساء وبدل هم رجال في السياره؟ لا بد من الاصل يحولون للخبره بين الدوله هذا الشبهه عن السلام فهذا يراعى في الاصل ومش كل التقديم في تقديم ان يعرفه من السياسه الذين اتركت الحديث على مبدا السياسه يعني في سياسه كل تقديم للتقديم في سياسه كل التقديم للتقديم ولو اعطيتم في اول نص التقاطع وذلك خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن خلق الكافر للتقليد للاشتريه التي تكون واجبه للعدد يبقى التقليد مش بكل رغبه للتقليد يبقى خذ تقليد هو من كل يعني في مثل ولا خلقت الجن والانس الا ليعبدون خرج الجن عليهم وليس عن الجن. طيب قل اني بسبع علم سوى الجن وعدم ان يكن كاد القران لا يكون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا خرج الانس عن الجن. كذلك خرج الجن على الجن سوى الكفر خرج الانس على الجن الاحجار نفرسيه على وقت يا الجن الاول معلومه ليس لسه ولم كذلك الشهر إذا يحتاج إلى ظهر فإلى أرض الخرج فالجن قبل الجن فحينما يقدم الجن على الإنس يراعي تثبيت الوجود وحين يقدم الإنس على الجن يراعي تثبيت تثبيت القرآن وقدر أول الجن وأقول القرآن من الجن نعرفها بالثقلين إنما في البداية البشر قبل الجن قبل الجن لأن في كل لغة ما يتلاقى معه ما قلتش اخواتي يقول يعني في كتاب الله يقول تعالوا تعالى واتقوا الله واتقوا عليكم تعالوا ولا تتبعوا اولادكم من املاك نحن نرزقكم واياكم من املاك الكتاب موجود في المسار الموضوع مش لاقيين الحشد المسار الموضوع إذا يحدد العطاء والرزق للمخاطر أولاً من يضره فوق أو في سورة الإسراء قد أرسل علماءه خشية الإبلاء مفيش إبلاء فالنهار موجودة مكان ثاني بعد مش عارف كده يبقى فيه اللي يحصل فبنفس الصعود الحاجة اللي فيها أي مكان يحدد قال لك نرزقه فوق وإياكم إن حكام كانت تبقى الكريمة فالإنسان يقدم ويأخر مش كده يعتمد عشوائيا. في موضعها الذي يتوالى ويتلاءم ويصلح غايه النظام مع السياسه. طيب الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلقهما رجالا كثيرا سمعت فكره عدينا بها عشان نستنى العربيه وعدينا ثاني عشان مره ومره. شبه مثلا رجالا كثيرا ونساء وثلاثه ونساء النسبه اللي انا كتبت النساء حتى تكون قد يكون في الحرب فلا تبهاش واضح قوي. انما كان كثيرا شرط اسلوب الابتداء ها اكتفى بالحكيم على الاخر من زمان الاول عليه لم يكن مثلا صواريخ كثير الارض ماشي بس والتخطيط اي مؤمن هيقول لا كفايه شبابيه تفيدكم الحرب فكانت شبابيه طبابيه تفيدكم البرد ويقول ايوه الحرب. قال لان الله طبيعه الانسان 30 ايات يتغلب على الكتاب في الحرب والسد يبقى واحد طبيعه حقيقيه موجوده. والاحتكاك ذكر هنا النقص الذي يحتاج الضبط بقى او تفكير منه والسد وهنا بجد كثيره ولسان اي كثيره. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. امر مره اخرى توجه السلم يعني في خطه امر التقوى ماشي طبعا. اي واحد يجي يعمل ايه في التقوى؟ انا فاهم الامر الاول له دلالته وله معناه. الامر الثاني لما يترتب عليه؟ من اوجد من عدل وامال من عرف كثير من المتقى ولا من المتقى. وبعدين الصوره بعيده عن الاحكام هل تشاء صوره القران كله؟ زي سوره النساء اول ايه فيها فيها غير المتقى. لان سوره النساء مليئه بالاحكام لانها تشريعات تشريعات فرديه داخليه تشريعات اسريه بين الرجل والمراه تشريعات اسريه بين الاسره الكامله تشريعات دوليه تشريعات بلديه تشريعات اقتصاديه مليئه مليئه بالاحكام والقضايا. فجاءت في عمان العقيد تجي تقول رياضه الناس كتير والتربيه اللي هو الاخر التهيئه الدينيه التهيئه العقيد يهيئ العقل ليستقبل هذه الصوره بما اشتغل عليه الاحكام لن تدخل فوق الاحكام في اول وعلى اليتامى وانظر الى عظمه القران وتالف القران هو يدافع عن اليتامى ويقول حقوقه. فكل هذه الاحكام قبل ما يدخل على المواريث والحقوق والجيش يفتح الى رسول الله في الصحر وده اللي هيطلع الرب مش عارف. وهو يقول لا ضر بالضر ولا ضر بالضر ومحدش عاد عليه. انتقلت الملكية من ضاحية إلى آل مالك منذ وليمنذ ولم يفكر. فلازم كده هو التقوى. قلت لك لو اتقوا الله على التشريع. إن هي بقى التشريع. سامع عشان الله. التقوى الله. الأمر الثاني عشان التشريع. واتقوا الله الذي تساءلون. فيها أكثر من قراءة. هي أكثر لا تساءلون. فتحت تحت السائل تحقيقا مش كده؟ او غلت الفيل تتساءلون. واتقوا الله الذي هداك فيها كيف عليه اتقوا الله تتساءلون به الله يرحمه الكلمه دي غير عن القران 27 ف تساءلون به والأرحام. شرف خلقت خلقت بعد النار تساءلون به والأرحام إن الله كان عليه الوكيل. بعض العلماء نظر القاطرة إلى القاعدة النووية وجيه طبق القاعدة النووية على وقد قال عن عقله ان القران يرجع اليه ولا يرجع اليه. وقد الحمد لله الاستاذ اقرا اشعه من الدين الطيب فلم يخالف الاخطاء على مقوله على الشعره بل ان انا عندي كلمات في حضرات التكوين المسائل التي يحدث ان بعض يعتمد انه مبيع عقيده وبعض يقرا فيها الشرع يبقى هو راي هو اللي اليه يمر عليه التوحيد. انا بقول ان عندي مشترك انا بقول ان هذا كلام الله نعم. طيب هذا يقين نعم بيان الشك. اذا وصلت الى هذه الاسرار فاحمد الله نقدر ان اقول بهذا. والاسرار عيور ليش العيور هما بيسالوا الارحام ازاي واحد يقول ارجع للسنه مش عارف ايه ده والمطبخ على الضمير لازم يحافظ ان اثار الجدل كل من الكلمه خطيره مش هتقول معاك بالتوفيق. Yeah. محتاج يجعلنا وقت كامل. لو انا جبت طلب التقديم شرح كلمه انا اخد حق الفضل. لا هنروح علينا يعني في الخبز يحط مع ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.